بسم الله الرحمن الرحيم. تجرأ أعداء الله من المرتدين وعدوا على النساء العفيفات، كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي؟ القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي، والحديث عن أسرهن هو الحزن الذي لا ينقطع. كيف بامرأة سمعتها الطهر والعفاف وشعارها الدين والحياء تؤخذ عنوة وقهرا وإذلالا وقصرا، تساق إلى محل أسرها وتعذيبها وخدش حيائها من قبل محققين عتاة زنادقة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يهينون أنوثتهن ويشتمونهن بألسنة بذيئة خبيثة وتطاولون عليهن بأيد نجسة. آه إن صرخت ولا مجيب فأين هم أهل الملاحم يطلقون سراحي، أين الرجال أما لديكم نخوة؟ يا مسلمون تأججات راحي، يا مسلمون تأججات راحي. وما هو ذنبهن الشريفات الطاهرات المؤمنات بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الملتزمات بدينهن إلا أنهن زوجاتي وبناتي وأخواتي وأمهات المجاهدين في سبيل الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمن أهل الدين والغيرة والرجولة والشهامة يبيع نفسه رخيصة في سبيل الله لإنقاذ هؤلاء العفيفات المسلمات من قيود المرتدين الطغاة، وهن يصرفن صباحا ومساء وإسلاماه ورجالاه، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب، أمان الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي الكرامة حيث كان أجيب الله ويحكم أجيب أجيب الله عليكم تمرحون وأختكم أجيب الله ويحكم أجيب في قبضة المتجبر السفاح، عار عليكم كيف يخدش عفتي جند الصليب ويعبثوا بوشاحي. فكوا قيود العار لا تتأخروا وافدوا حمى الأعراض بالأرواح. وإن نشهد الله العظيم أننا لن نخذلكن يا أسيرات الإسلام في سجون الطواغيت، ولسوف نبذل بإذن الله المستطاع من أجل إخراجكم، سوف نبذل بإذن الله المستطاع من أجل إخراجكم. وإن إخوانكم المجاهدين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم قد والله آذاهم محل بكم في بريدة قلب القصيم من أسر العوائل بأكملها من رجال ونساء وأطفال، ومن بينهم الأخت الداعية هير القصير، ولم يحرك أحد من أهل الجزيرة ساكنا إلا قليلا ممن استنصروا بإخوانهم المجاهدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن نقول أبشروا والله بالنصرة، ونحن والله ما نسينا أسر أختنا ساجد الرشاوي وعافية صديقي فرج الله عنهم، وما نسينا والله أخواتنا الأسيرات في إيران وفي فلسطين والعراق وغيرها. وهل ينسى المؤمن عرضه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكل شاهدني يكبلني الأسى ويقودني علج يجر جناحي. وكما هو واجب علينا فهو واجب عليكم يا أهل القصيم خاصة، ويا أهل الإسلام في أرض الجزيرة وغيرها عامة. إن لم تلبونا سنشكوكم إلى رب البرية فارق الإصباح، رب البرية فارق الإصباح. فك العان مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة صوتية للشيخ أبي سفيان الأزدي سعيد الشهري حفظه الله تعالى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، قالوا حبست فقلت ليس بضائري حبس وأي مهند لا يغمد، إليكم أسود الله المغيبين خلف القضبان، ويا رجال صنعهم الدين فضحوا من دونه بالنفس والنفيس، وسجلوا الأمة تاريخا جديدا في حروب الردة، وأرغم الله بهم أنوف الطواغيت في هذا العصر فمرغوها في تراب الذل والهوان. إنكم أعدتم والله للأمة الثقة في النفس والقدرة على الدفاع عن الدين والمقدسات المستباحة من قبل اليهود والنصارى والحكام المرتدين والرافضة المشركين، بعد زمن من الإحباط واليأس الذي سببه علماء السوء أنصار الطاغوت المفتون بشرع حكامهم، فخذلوا الأمة وأرجفوا بها وقطعوها أوصالا، وجعلوا عباد الله المسلمين خدما وعبيدا للطاغوت الذي يحكمهم بدينه وقانونه لا بدين الله وشرعه، ولبسوا على الأمة حتى حرفوا عليها معاني هذا الدين الحقيقي العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والأخوة الدينية وحقوقها، فقيدوا هذه المعاني العظيمة والأصول الوثيقة بالوطن الذي حدده لهم سايكس وبيكو، فأقاموا عليه دينهم وولاءهم وبراءهم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ومع كل إمكانياتهم العلمية والمادية والإعلامية المتاحة لهم من قبل حكوماتهم المرتدة، إلا أن الله سبحانه وتعالى وفق المجاهدين أهل الطائفة المنصورة الظاهرة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. رجال الدين الصادقين من علماء وقادة ومقاتلين قاموا بواجبهم الشرعي في إظهار الحق والصدع به وتغيير منكر الشرك بالله والحكم بغير ما أنزل الله وما فيه من تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله والخروج على الحكام المرتدين في هذا الزمان. فكانت منقبة عظيمة لكم يا رجال الله المجاهدين يوم بذلتم أرواحكم رخيصة في سبيل الله، فمنكم من قضى نحبه شهيدا نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ومنكم من ينتظر ولم يبدل ثبتكم الله. وإنه لا يخفى عليكم يا رجال الله أن الأسر ملازم لطريق الجهاد منذ أن شرع، فلا تهنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم في سبيل الله، وإن ملئت بكم السجون شرقا وغربا عربا وعجما ولا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجمي، وما مورس عليكم من تعذيب وتنكيل من ضرب وتعليق وتسهير وانتهاك للأعراض إلا ليردوكم عن دينكم ثبتكم الله. قال تعالى: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ولكن معية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المجاهدين حاضرة، وهي سبب ثباتكم الذي ملأ قلوب أعدائكم عجزا وخورا في تغيير دينكم وتبديل منهجكم حفظكم الله. كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، فلله أنتم يا رجال الأمة، فكما ضحيتم بدمائكم من أجل دينكم ضحيتم بدنياكم من أجل منهجكم في أسركم، وكنتم بثباتكم ثباتا بعد الله لإخوانكم في الثغور، فكما سطر شباب الإسلام الأول من الثبات على دينهم في مكة يوم لاقوا من قريش ما لاقوه من بطش وتنكيل وحصار، خرجوا منه منتصرين بصبرهم وثباتهم، وكذلك أنتم بثباتكم أحييتم في الأمة معاني التضحية والبذل والعطاء والصبر في نصرة هذا الدين الذي خذله كثير من أتباعه، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. والله الذي لا إله إلا هو إنه لحق لكم وواجب على الأمة أن يفك العاني بالقتال أو المال، وقد تواترت بذلك الأدلة واتفق على ذلك الأئمة وأجمع على ذلك المسلمون، وهذا واجب على المسلمين جماعات وأفرادا كل على قدر طاقته، فهذا بماله وهذا بجاهه وذاك بقوته وسلطانه، ولا يعذر أحد بالتخلف عن مناصرة هؤلاء الأسرى. والله يقول سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله حظ على الجهاد، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس. وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال. وقال سيد قطب رحمه الله: وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء الذين ترسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم وكرامة المؤمن ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق، هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم والفتنة في دينهم، والمحنة في العقيدة وأشد من المحنة في المال والأرض والعرض، لأنها محنة بأخص خصائص الوجود الإنساني الذي تتبعه كرامة النفس والعرض وحق المال والأرض. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. رواه البخاري. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: إنقاذ أسر المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات. وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلما واحدا وجب علينا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصه أو نبيدهم، فما الظن إذا أسروا خلقا كثيرا من المسلمين؟ جاء في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: يجب استنقاذهم أي الأسارى من يد الكفار بالقتال، فإذا عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال. وما أعظم ما قاله أبو هاجر المقرن تقبله الله، فإن قضية أسر المسلمين في الأرض كلها تؤرق أصحاب القلوب الحية وتثير في نفوسهم نزاعات الحمية لهؤلاء الأطهار الشرفاء المؤمنين الذين أكرمهم الله بمعرفته وعبادته، فتسلط عليهم عباد الأوثان والصلبان وإخوان القردة والخنازير من شذاذ البشر وسقطت العالم، فأثقلوا نفوسهم بقيود الإهانة والإذلال وحبسوهم عن حقهم في العيش بأمان في هذه الحياة التي ما خلقوا إلا لأجل شغلها بطاعة الله وتوحيده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وفي الصحيحين أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وإن هؤلاء المجاهدين أحق الناس بالنصرة، فهم الذين فارقوا الأهل والأوطان والأموال نصرة للمسلمين في كل مكان. فلتذكلكم أمهاتكم يا من تخاذلتم وتناسيتم حق الله في هؤلاء الرجال الذين من أقل حقوقهم علينا تقبير رؤوسهم وأقدامهم لما ضحوا به من دمائهم وأموالهم لدفع العدو الصائل من يهود ونصارى وروافض مشركين عن أمتهم، والخروج على الحكومات العميلة المرتدة التي أذلت المسلمين وقهرتهم في دينهم ودنياهم، فكيف بحقوق هؤلاء الأسرى التي أوجبها الله لهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد والقوة والجلد. فعندما تخاذل المسلمون في فك لعان الأسير والوقوف معه تجرأ أعداء الله من المرتدين وعدوا على النساء العفيفات في خدورهن ليأسروهن. كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي؟ القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي، والحديث عن أسرهن هو الحزن الذي لا ينقطع. كيف بامرأة سمعتها الطهر والعفاف وشعارها الدين والحياء تؤخذ عنوة وقهرا وإذلالا وقسرا تساق إلى محل أسرها وتعذيبها وخدش حيائها من قبل محققين عتاة زنادقة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يهينون أنوثتهن ويشتمونهن بألسنة بذيئة خبيثة ويتطاولون عليهن بأيد نجسة كما فعل قدوتهم أبو جهل لعنه الله مع سمية المؤمنة أم عمار شهيدة الإسلام الأولى رضي الله عنها. وما هو ذنبهن الشريفات الطاهرات المؤمنات بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الملتزمات بدينهن إلا أنهن زوجات وبنات وأخوات وأمهات المجاهدين في سبيل الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمن أهل الدين والغيرة والرجولة والشهامة يبيع نفسه رخيصة في سبيل الله لإنقاذ هؤلاء العفيفات المسلمات من قيود المرتدين الطغاة، وهن يصرخن صباحا ومساء وإسلاماه ورجالاه، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أمان الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي الكرامة حيث كانوا أجيب الله ويحكموا أجيب. وإن نشهد الله العظيم أننا لن نخذلكن يا أسيرات الإسلام في سجون الطواغيت، ولسوف نبذل بإذن الله المستطاع من أجل إخراجكن، وإن إخوانكم المجاهدين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم قد والله آذاهم محل بكم في بريدة قلب القصيم من أسر العوائل بأكملها من رجال ونساء وأطفال، ومن بينهم الأخت الداعية هيرة القصير، ولم يحرك أحد من أهل الجزيرة ساكنا إلا قليلا ممن استنصروا بإخوانهم المجاهدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن نقول أبشروا والله بالنصرة، فنحن والله ما نسينا أسر أختنا ساجد الرشاوي وعافية صديق فرج الله عنهن، وما نسينا والله أخواتنا الأسيرات في إيران وفي فلسطين والعراق وغيرها. وهل ينسى المؤمن عرضه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما هو واجب علينا فهو واجب عليكم يا أهل القصيم خاصة، ويا أهل الإسلام في أرض الجزيرة وغيرها عامة. ولا نقول لكم اخرجوا من أرضكم، ولكن ابقوا فيها وأعدوا بكل ما تستطيعونه من قوة، وأحرصوا على جمع المعلومات وتحريض المسلمين وجمع الأموال وتشكيل خلايا عملية تقوم بخطف النصارى والأمراء من آل سعود وكبار مسؤوليهم من وزراء وضباط. ونقول لجنودنا: عليكم بعمليات الخطف لفك الأسرى، وكونوا قدوة لإخوانكم في هذا الأمر، واستعينوا بالله ولا تعجزوا إلى أن يحكم الله بيننا وبين هؤلاء الطواغيت الأنذال الذين تخطفوا نساءنا وأسروهن وعذبوهن نابذين كل عرف وعادة وآداب للحرب. وأما أنتم يا أهالي الأسرى، إن سكوتكم والله واستمراءكم لطرق أبواب الطاغوت وعلمائه الضالين الذين هم السبب في أسر إخواننا وأخواتنا بفتاويهم الرخيصة، وهم سبب بقائهم هذه المدة التي لا ولن تحدد بموعد خروج لهم، بل إنهم ما زالوا حتى الآن يأسرون وبالعشرات من الرجال والنساء. ووالله إنه ليؤلمنا وقوف رجالكم ونسائكم وأطفالكم أمام بوابات السجون وما يتعرضون له من إذلال من قبل المفتشين في السجون من أجل زياراتكم لأقاربكم وذويكم. وكم سمعنا عن أمور تتفطر لها القلوب أثناء تفتيشكم وتفتيش نسائكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاعلموا والله إن أردتم إخراج ذويكم من السجون فكما أخذوا يخرجون، وبنفس القوة التي أذلتكم ونكست رؤوسكم وأسكتتكم حتى عن الدفاع عن أعراضكم التي ملأت السجون، فهم لا يعرفون إلا لغة القوة، ولا يكف بأسهم إلا بمثل ما قام به بطل الأمة وشهيدها نحسبه كذلك أبو الخير عبد الله عسيري تقبله الله. فقوموا معنا قومة رجل واحد بما تستطيعون، وإننا والله نبشركم أن سقوط هذه الحكومات المرتدة وعلى رأسها حكومة آل سعود قد لاح نوره في السماء وبدأت علاماته تظهر، وهم والله على شفا هاوية يترقبون سقوطهم من كل مكان، وسيدخل هؤلاء الحكام وعلماؤهم التاريخ بلعنة يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل إلى يوم يبعثون، إلا من تداركه الله برحمته كما قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وختاما يا إخواننا الأسرى، صبرا على ما ابتليتم به، وأيقنوا بأن الفرج من عند الله وحده، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأحسن الظن وأجمل في الطلب ممن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه، واحذروا من خطوات الشيطان أن يتسلل إلى نفوسكم فيدخل عليكم القنوط أو الضعف أمام أعدائكم المرتدين فتتنازلوا عن شيء من دينكم أعاذكم الله، فبصبركم وثباتكم تثبت الأمة وتنتصر، فأنتم جنود الله المجاهدون، ومعاد الله أن يخذل الله جنده، فأكثروا من الطاعات والذكر والزموا سلاحكم في أسركم الدعاء والقيام، واعلموا أن النصر مع الصبر وأن مع الكرب الفرج وأن مع العسر يسرا. نسأل الله العظيم ملك الملوك ولي المؤمنين أن يمن عليكم بالثبات والفرج عاجلا غير آجل، وأن يجعل فرجكم من أسركم فرجا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه يشفي به صدوركم وصدور قوم المؤمنين. ونسأله تعالى أن يحفظ عرض أختنا هيل القصير وجميع أخواتنا الأسيرات في كل مكان، وأن يهيئ لهن من يدافع عنهن ويثأر لهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.